بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مسألة ما لو نذر الحج ماشيا، وهي من مسائل حج الأسباب. ولو نذر الحج ماشيا وجب الحج ماشيا على المشهور مع إمكان المشي. الآن الشهيد الثاني تناول مسألة مبدأ المشي، هل هو مبدأ المشي بلد الناذر من بلد الشخص الذي نذر قائلا لله علي أن أحج ماشيا كما رجحه، قال على الأقوى، ومبدأ المشي بلد الناذر على الأقوى عملا بالعرف، إلا أن يدل العرف على غير بلد الناذر فيتبع، أو أنه لا قول آخر ولعله الأقوى، حيث قال ويحتمل، يحتمل شنو؟ أن يكون مبدأ المشي أول الأفعال، يعني أفعال الحج. ما هي أول أفعال الحج؟ الإحرام من الميقات. نعم. قال لدلالة الحال عليه، زين. الآن هذا بالنسبة إلى المبدأ، المنتهى وين؟ آخر المشي وين؟ قال وآخره منتهى أفعال الحج الواجبة. هذه المسألة الآن خلافية، منتهى أفعال الحج الواجبة هل هو طواف النساء أم رمي الجمار؟ الشهيد الثاني رحمه الله قال وآخره منتهى أفعال الحج الواجبة وهي رمي الجمار، وهذا أيضا في فتاوى المراجع المعاصرين أنه نهاية أفعال الحج وأعمال الحج الواجبة رمي الجمار يوم 12 من ذي الحجة، فإذا رمى الجمار الثلاث، الصغرى بسبع حصيات والوسطى بسبع والكبرى أي جمرة العقبة بسبع، ينتظر إلى الزوال إلى أذان الظهر لأجل النفرة من منى، يقال النفرة من منى، فتنتهي أعمال ومناسك الحج. قال وهي رمي الجمار منتهى أفعال الحج الواجبة، لأن المشي وصف في الحج، الحج عبادة مركبة من أفعال واجبة، لأن المشي وصف صفة يعني لله علي أن أحج ماشيا، لأن المشي وصف في الحج المركب من الأفعال الواجبة، فلا يتم هذا واجب المركب من الأفعال يعني الحج إلا بآخرها، يعني هناك ما هي مركبة كما يقولون اصطلاحا اعتبارية أو ما أشبه أصول مظفر، يعني الصلاة تكبيرة وإحرام قراءة ركوع سجود إلى آخره، تبدأ الصلاة تفتتح بتكبيرة الإحرام وتختتم بالتسليم، الحج يبدأ بالإحرام من الميقات، أحرموا لعمرة التمتع، لحج التمتع، حجة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى، قالوا استحب التلفظ بالنية كما هو المشهور في أعمال الحج، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، فيبدأ بإتيان متعلق النذر بأن يؤدي الأعمال شنو ماشيا إلى رمي جمرة العقبة يوم 12، لأن المشي وصف في الحج المركب من الأفعال الواجبة، فلا يتم هذا المركب إلا بآخر هذه الأفعال الواجبة. ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله: والمشهور مقابل هذا القول، وهو الذي قطع به المصنف المشهور، وهو الذي قطع به المصنف في الدروس، أن آخر أفعال الحج الواجبة طواف النساء. لكن في مناسك الحج في فتاوى الأعلام هذه الأيام أن طواف النساء واجب مستقل عن مناسك الحج، بحيث لو أدى جميع المناسك ولم يطف طواف النساء وعاد إلى بلده يكون قد انتهى من أعمال الحج ومناسك الحج، باعتبار أن طواف النساء إنما هو واجب مستقل عن أعمال ومناسك الحج. نعم، لا تحل له زوجته إلا أن يطوف طواف النساء، ذاك شيء آخر، ولكن برمي جمرة العقبة وطواف الحج طواف الزيارة والسعي يكون قد انتهى من المناسك. طواف النساء واجب مستقل عن شنو؟ عن ماهية الحج وعن هذا المركب العبادي. واضح المسألة؟ فهنا قولان خلاف المسألة: هل أن منتهى أعمال الحج رمي الجمار، أم منتهى أعمال الحج طواف النساء كما هو المشهور الذي قطع به وجزم، ما يقول القطع حجة في الأصول، قطع به وجزم به المصنف الشهيد الأول في كتابه الدروس، قال آخر أعمال الحج طواف النساء لا رمي الجمار. لكن الشهيد الثاني رحمه الله اختار أن منتهى أفعال الحج الواجبة رمي الجمار لا طواف النساء، وعلى هذا القول فتوى علمائنا الأعلام المعاصرين من المراجع إذا لاحظوا مناسك الحج، حيث يصرحون في مناسك الحج بأن طواف النساء واجب مستقل عن شنو؟ عن أعمال وعن مناسك الحج. وما هي مناسك الحج بالمناسبة؟ في الإعادة إفادة. ولكن قبل ذلك أيضا هنا مسألة لا بأس بطرحها في المقام. أن تكلمنا عن حج الأسباب، أنه لو نذر، لو قيد نذره بحجة الإسلام فهي حجة واحدة، ولو قيد نذره بغير حجة الإسلام فهما حجتان، حجة النذر وحجة الإسلام، وأنه لا يجزئ المنذور عن حجة الإسلام، وأنه لو نذر الحج وأطلق في النذر بلا تعيين كم مرة فيجزئ مرة واحدة. هذه مهمات المسائل اللي طرحناها. هنا مسألة ترتبط أيضا بالنذر، وهي إذا سجلوها تستفيدوا منها، أيضا هي علمية أكثر منها عملية. لو نذر أن يزور الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في كل يوم عرفة مثلا، هذا إنسان نذر لله تعالى، مؤمن موالي، له عقيدة راسخة في أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. فنذر هذا المؤمن بالمعنى الأخص الموالي المحب والذائب حبا في أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه أن يزوره في كل يوم عرفة، يعني كل يوم عرفة تاسع من ذي الحجة أن يحضر، مش أن يزوره عن بعد، وإنما نذر أن يزور قبر أبي عبد الله الحسين. مروا شيعتنا بزيارة قبر أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، ولهذا تلاحظوا في الروايات أنه زيارة قبر الحسين، من زار قبر الحسين عليه السلام، والمراد من زيارة القبر زيارة الإمام عليه السلام عن قرب مقابل ضريح المقدس. فلو نذر هذا الإنسان المؤمن أن يزور الحسين عليه السلام في كل يوم عرفة، كل سنة يوم عرفة يكون وين؟ أي حاضر. لما ورد في الروايات من أن الله ينظر إلى زوار الحسين عليه نظر الرحمة؟ بعض المتعصبين يعني عندهم بعض الكلمات في هذا الصدد، أنه مراد من أن الله تعالى ينظر إلى زوار قبر الحسين يوم عرفة يعني نظر الرحمة، هذا موضع نزول الرحمة الإلهية. سيد شباب أهل الجنة بعش تريد بعد هو سيد شباب أهل الجنة، أليس موضع الرحمة الإلهية؟ سبحان الله، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر. هذا قصيدة للرعندس. إيه ولو أنه خرجنا قيل لكنها مناسب، حبنا هالمطالب هذه، إيه حب هالمطالب وأسمعها من الخطباء وأتفاعل. في رواية عجيبة ما تعرضوا لها فيكم خطباء منبر حسيني شريف، أنه في يوم الأربعين تعرضوا لها الرواية ولا لا؟ أكو رواية عجيبة غريبة، الإمام علي الهادي سلام الله عليه يأمر أبا هاشم الجعفري، أبو هاشم الجعفري نسبة إلى جعفر الطيار الجعفري داود بن القاسم، وله رواية صحيحة في الكافي يسأل الإمام الحسن العسكري ابن رسول الله هيبتك وجلالتك تمنعني من السؤال أفتأذن لي بالسؤال؟ قال نعم تفضل يا أبا هاشم. قال هل ولد لك ولد؟ يسأل الإمام العسكري ولد لك ولد؟ قضية حساسة، كان ابن العباس يعني يرصدون بيت الإمام حتى قاموا بتفتيش بيت الإمام يبحثون عن الإمام المهدي سلام الله عليه، هل ولد لك ولد؟ فقال عليه السلام نعم. هذه رواية صحيحة بلا أشكال في الكافي. فالإمام علي الهادي عليه السلام يقول لأبي هاشم الجعفري جهز رجلا من موالينا أن يذهب إلى الحائر الحسيني، ذيك الأيام الحائر الحسيني أيام المتوكل العباسي، لأن الإمام عليه السلام كان محموما يعني أصابته حمى، كان محموم مريض. إيه حمى ليلة كفارة سنة. فالإمام الهادي عليه السلام يأمر أبو هاشم جهز رجل موالينا يروح إلى كربلاء إلى الحائر الحسيني ليدعو لي هناك عند الحائر الحسيني. فهذا الرجل تحجب، قال لأبو هاشم هو إمام معصوم هو مستجاب الدعوة، شلون أنا أروح؟ أنا من أنا؟ فرد الإمام الهادي عليه السلام قال لأبو هاشم روح قل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشرف من الكعبة ومن الحجر، ومع ذلك كان يطوف بالكعبة ويستلم الحجر الأسود. إن لله بقاع ولا تعلم أن لله بقاع يحب أن يدعى فيها، وهي مظنة استجابة الدعاء، منها الدعاء عند الحسين سلام الله عليه عند الحار حسين، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر صلى الله عليك أبا عبد الله، يجاب بها الداعي إذا مسه الضر. إيه؟ فالغرض وين كنا؟ لو نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كل يوم عرفة، هذا في منسك السيد السيستاني، منسك السيد الإمام، مناسك الأعلام، جمع من الأعلام. واستطاع بعد ذلك، حصلت لديه استطاعة شرعية بأن كان صحيح في بدنه مخلى سربه له زاد وراحل. أول شيء نذر أن يزور الإمام في كل يوم عرفة، بعدين صارت له استطاعة شرعية. الآن هل يجب عليه الحج ولا ينعقد نذره أم لا؟ طبعا اختلاف في الفتوى، لكن جمع من الأعلام والمراجع الكبار كما السيد الإمام والسيد الثاني قالوا وجب عليه الحج وانحل نذره، وانحل نذره، وكذلك كل نذر يزاحم الحج ينحل ويقدم الأهم عند التزاحم. قاعدة التزاحم هذه في علم الأصول. نعيني يقدم الأهم ملاكا، عند تزاحم الأهم والمهم يقدم الأقوى ملاكا والأهم، وهو فريضة الحج. وهذه أيضا مسألة مرت علينا في الأصول شيخنا، التقييد بعدم المانع الشرعي، إن شرط الله قبل شرطكم، هو نذر جعل على نفسه، لكن شرط الله قبل شرطكم كما ورد في الروايات. هذه فائدة ومسألة أيضا بالمناسبة. الآن ما هي أعمال الحج؟ أنا أحب المسائل الابتلائية على أساس الفائدة في الدرس ولمن يسمع هذا الدرس المتواضع. مسائل ابتلائية، أما بعض التفاصيل اللي مرت علينا، استطاع العقلية، ثم إن كان مستطيعا حال النذر، وكانت حجة النذر مطلقة، أو بعض المسائل مجرد مسائل علمية غير عملية، يعني مش ابتلائية تعم بها البلوى. إيه؟ فالغرض أعمال الحج باختصار، يعني نتكلم عن حج التمتع. حج التمتع مكون من عبادتين، أولا أعمال عمرة التمتع، ثانيا أعمال الحج. بالنسبة لعمرة التمتع 5 واجبات: الأول الإحرام من الميقات، ثانيا طواف عمرة التمتع 7 أشواط على وضوء وطهارة، ثالثا صلاة ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم مثلا عليه السلام على وضوء وطهارة، ركعتي طواف التمتع، رابعا السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط وإن لم يكن على وضوء وطهارة، وإن كان الوضوء وطهارة أفضل. هنا أيضا فائدة، ولو كان في الطابق التحتي في بعض الاستفتاءات موجود، أنا طرت في هذا الطابق التحتي وشفت بعض أبناء المراجع الكبار في النجف يسعون هناك، أكو مسعى طابق تحتي وموجود ما بين الجبلين، جبل موجود وصورنا يعني الجوال، كما الجوال هذا الموبايل، شفت أنا في أثناء السعي أي بعض أبناء المراجع الكبار في النجف الأشراف المعاصرين يسعى هناك أيضا. أكو استفتاء للسيد الثاني يجوز، استفتاء للسيد الخامنئي أيضا أنه يجوز السعي هذا المكان، أي يسمى بالطابق التحتي. الآن الطابق هذا المتعارف جهة المروة كسحوا الجبل، أنت تدوس على الجبل ولا تسعى بين الجبلين، الآن جهة الصفا لا زال موجود بين الجبلين، أما في الطابق هذا التحتي الجبلان جبل الصفا وجبل المروة بارتفاع ما شاء الله أرفع من هذا السقف، السقف يعني الحجرة، فالسعي يكون بين الجبلين، الروايات تسعى بين الجبلين، هذا زيادة. أيوة نعم زيادة إيه، فهذا الطابق التحتي موجود الجبل، أصل الجبل مسعى موجود وعالم الطوفة تسعى هناك. فعلى كل حال أكو، لأن بعض بعض الحجاج سأل عن السعي هناك، وبعضهم يعني اشتباهان أول مرة حاج صرورة سعى هناك، فصار سؤال واستفتاء فقهي عند السيد السستاني يجوز ولا لا عند فلان مرجع، فجاءت الاستفتاء أنه يجوز عند جمع من هؤلاء المراجع، فإذا كان جائز أيضا يعني هناك السعي أيضا نوعا ما يعني مريح، لأن ما بيهواية زحمة. الغرض بعد ذلك التقصير للإحلال من عمرة التمتع، هذه أعمال عمرة التمتع. إحنا الآن ندخل بتفاصيل فقهية عن الحج، زين ما هي أعمال الحج؟ إحنا أشرنا في بداية كتاب الحج وللآن في الإعادة إفادة. إذا قصر فقد أحل من عمرة التمتع، ينتظر إلى يوم 8 يوم التروية فينشئ الإحرام من جديد، الآن أحرم لحج التمتع، حج الإسلام لوجوبه قربة الله تعالى، يحرم من مكة المكرمة والأفضل مثلا من المسجد الحرام عند المقام أو تحت ميزاب الرحمة، الإحرام من مكة المكرمة، بعد ذلك شنو؟ الوقوف بعرفة ثانيا، ثلاثة الوقوف بعرفة يوم 9 من الزوال إلى غروب الشمس، الواجب الثالث الوقوف بمزدلفة، مزدلفة هي نفس المشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. الوقوف بمزدلفة ما بين الطلوعين من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. طبعا يحتاط قبل طلوع الفجر ولو 10 دقائق ربع ساعة أساس إدراك الوقوف بين الطلوعين على أساس الحزن باب المقدمة العلمية، مثل غسل الوجه، مثل الإمساك في الصيام. بعد الواجب الرابع أعمال منى يوم النحر، يذهب إلى منى يوم العيد إلى منى لرمي جمرة العقبة أولا، ثم الذبح ذبح الهدي، بعدين الحلق أو التقصير. الصرورة قلنا بعض الأعلام خيار بين الحلق أو التقصير، قلت بعض الأعلام إذا كان الحاج صرورة أول مرة إيه فيتعين عليه الحلق عند السيد محمد السعد الحكيم. بعضهم يقول أحوط لزوما كالسيد الإمام والسيد السيستاني والسيد الخامنئي، وبعضهم يقول مخيار حتى لو صرورة، وإن كان الأحوط استحبابا الحلق كالسيد الخوئي مثلا والشيخ الواحد خراساني وجماعة، وهذا لعله أيضا رأي كثير من العلماء، ولكن الأحوط انصافا إيه وسيأتي، بس هذا الآن باختصار. انتهى من أعمال من يوم النحر يعني يوم العيد، عيد الأضحى يوم العاشر من ذي الحجة، يبقى عليه أعمال مكة. ما هي أعمال مكة؟ يعني يخرج من منى يذهب إلى مكة، الطوافين مع السعي، طواف الزيارة أو يسموه طواف الحج، العمل واحد الطواف بس النية فرق. طواف الحج صلاة ركعتين، الطواف السعي بين الصفا والمروة، طواف النساء مع صلاة الركعتين، هذه أعمال مكة. نختصرها في كلمة الطوافان أو الطوافين، في كلمة الطوافين مع السعي. مراد من الطوافين طواف الحج وطواف النساء، لكل طواف صلاة ركعتين على وضوء وطهارة، دي أعمال مكة. يبقى عليه أعمال منى. أعمال منى ما هي أعمال منى؟ يوم الحادي عشر والثاني عشر، المبيت ليلة الحادي عشر بمنى، وفي النهار يعني من طلوع الشمس الرمي نهارا، رمي نهارا مثلا يرمي شنو؟ جمار الثلاث، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل واحدة بسبع حصيات بالترتيب، صغرى وسطى كبرى. الكبرى هي نفس جمرة العقبة التي رماها أول يوم يوم العيد بسبع حصيات، في اليوم الحادي عشر يرميها آخر جمرة، ثم يبيت ليلة الثاني عشر بمنى، وفي النهار يرمي صغرى وسطى كبرى. إذا اتقى النساء والصيد فمن تعجل في يومين فلا يستطيع أن ينفر من منى، يعني أن يخرج من منى ويتوكل على الله. فالآن النقطة وين في بحثنا؟ أن آخر الأعمال أعمال الحج هل هو رمي جمرة العقبة يوم الثاني عشر؟ طبعا إذا ما اتقى النساء والصيد عليه أن يبقى يتأخر إلى ليلة الثالث عشر يبيت، وفي النهار يرمي. احنا كلامنا على المتعارف أنه اتقى النساء والصيد، فإلى يوم الثاني عشر عادة ينتهي الحجاج من المناسك. السؤال هنا أن آخر أعمال الحج الواجبة هل هو رمي الجمار أم طواف النساء؟ لأنه لا يلزم في يوم النحر إذا أتى بأعمال منى، رمي جمرة العقبة، الذبح ذبح الهدي، الحلق أو التقصير، لا يلزم أن يذهب مباشرة إلى مكة ويطوف طوافين، طواف الحج وطواف النساء مع السعي، يستطيع أن يقبل منه، لكن الأفضل لا يؤخر، ينبغي لا يؤخر احتياط استحبابي. فالكلام لو بقي بنا بمنى ورمى جمرة شنو؟ لا بقي بنا رمى يوم الحادي عشر والثاني عشر فضلا عن اليوم الأول اللي هو جمرة العقبة، وذهب أيضا مشيا هذا الحاج إلى مكة، لكن تعرف من الزحمة بعضهم يؤدي طواف الحج مع السعي، يعني طواف الحج وصلاة ركعتين مع السعي، يقول أنا بعدين أحنا أروح السكن وبعدين أجي أطوف طواف النساء. فالفرض أنه إيش ساكن بالعزيزية مثلا في مكة المكرمة بعيد عن الحرم المكي على المسجد المكي الشريف، فهنا إذا كان قد رمى الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر وطاف طواف الحج مع صلاة الركعتين والسعي سبعة أشواط للحج حج التمتع، بقي عليه طواف النساء. إن قلنا بأن آخر أعمال الحج طواف النساء، فلما يخلص من السعي في المسعى في الحرم المكي يقدر يرجع إلى السكن العزيزية بسيارة أم لا؟ يجي مشي. فإن قلنا أن آخر الأعمال هو رمي الجمار، يعني خلص من طواف الحج وصلاة ركعتين مع السعي، قال الآن بقي طواف النساء أنا أروح مشي، صح لو لا؟ فإذا آخر الأعمال الرمي بقي فقط طواف النساء، يستطيع أن يركب أم لا؟ يستطيع أن يركب. أما إذا كان آخر الأعمال شنو؟ هو أخر طواف النساء، فلا يمكن له أن يركب هذا الناذر بالذال أخت الدال العدس، لأنه قال لله علي أن أحج ماشيا، والفرض حسب قول المشهور أن آخر أعمال الحج ما هو؟ طواف النساء، فهذا لا يمكن أن يمشي بعد ما يخلص من الطواف الحج والسعي يرجع إلى السكن بسيارة، يكون يمشي. ليش؟ لأنه الآن لم يؤدي طواف النساء. وأما إذا قلنا لا آخر الأعمال رمي الجمار، فحينئذ إذا كان طاف طواف الحج وسعى سعيه بقي طواف النساء، هذا واجب مستقل كما هي فتوى المراجع المعاصرين، لا مش المشهور، أي خارج عن النذر. واضح المسألة؟ بس حبينا أيضا أساس نبين ضرب عصفورا بحجر، نبين ما هي صورة أعمال حج التمتع ولو إجمالا للفائدة. الآن قال ويقوم في المعبر، مش المعبر، المعبر بكسر الميم، المعبر يعني ما يقولها أيام عبارة وبرقات العبارة في البحر الأحمر مثلا، حج مصريين وبرقات بهم العبارة مثلا، تسمعوا في الأخبار أحيانا. فالمراد من مش معبر، معبر يعني عبارة سفينة. هو الآن نذر الله أن يحج ماشيا، خب إذا كان أمامه نهر ونهر عريض، خوش شلون بيمشي على النهر؟ يعني هذا من أصحاب المعجزات والكرامات بيمشي على النهر، أو أحيانا يحطوا بعض الخدع، يقول لك فلان حطوا صور على الإنترنت يمشي على بركة السباحة، هو حاطين زجاج ما يبين، فهذه خدع المشاهد، يقول ما شاء الله والله هذا ساحر فعلا، مشى على ما هو لا ساحر ولا هم يحزنون أي موجود. بعدين أوروك بالكاميرا أن هني أكو زجاج، زجاج تحت الماء وهو يمشي على الزجاج اصلا ولا هم لا اكو واضحه خدع بصريه. فالغرض انه هذا الذي حج نذر ان يحج ماشيا امامه نهر، شلون بيمشي على النهر؟ فهني يركب العباره او السفينه التي تعبر النهر، عباره ولو مثلا شو نسمي احنا هذا اللي يصيدوا بس شنهم؟ لا مثلا شنهم؟ غير الطراد، شنهم؟ لينج مثلا من هال غير اللينج بعد أكو غير بعد غير اللينج مركب يعني صغير أي مثلا زي ما أكو في العراق عند الشط كذا خشب ما إيه. فهذه عبارة، الآن هو على العبارة صح لو لا؟ هذا الذي حج نذر الحج ماشيا، فإذا الآن هو نذر الحج ماشيا كون يركب العبارة حتى يعبر الطريق مضطر، أما يجيب المضطر؟ فحينئذ هل يجلس في العبارة وهي تعبر النهر أم يوقف يقف قائما؟ هذه المسألة واضحة الآن. ويقوم في المعبر لو اضطر إلى عبوره، ليش؟ لأن أكو رواية، أكو رواية وهي رواية السكوني رواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام كما الرواية إن عليا عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت بيت العتيق فعبر في المعبر قال فليقم في المعبر حتى قائما فليقم في المعبر قائما مفعول مطلق فليقم في المعبر قائما حتى يجوز ظاهر الأمر الوجوب لا الاستحباب لذلك قال الشهيد رحمه الله ويقوم في المعبر الشهيد الثاني قال لو اضطر إلى عبوره وجوبا يعني يجب أن يقف قائما وجوبا على ما يظهر من العبارة وبه صرح جماعة وبه صرح جماعة كم المسألة استنادا إلى رواية يقول الشيخ الثاني تقصر لضعف سندها عنه وهذه الرواية هي رواية السكوني السكوني من العامة لكن عملت الطائفة برواياته وأكو توثيقات عامة أيضا ولكن الشيخ الطوسي نقل بأن الطائفة عملت برواياته فهذا الإشكال السندي غير يعني وارد انصافا والمشهور أيضا يعملون بروايات السكوني فإذا أكو نقاش في الدلالة لا في السند الشهيد الثاني قال استنادا إلى رواية تقصر لضعف سندها عنه عن وش عن إثبات الوجوب ليش لأن ضعيفة سندا فمن باب التسامح في أدلة السنن حتى لو دلت على الوجوب تحمل على الاستحباب هذا مراده وفي الدروس جعل القيام على العبارة أحوط أولى وهو هذا الحكم أن يقف قائما على العبارة أولى وهو أولى أولا خروجا من خلاف من أوجبه من العلماء قال لابد أن يقف وتساهلا في أدلة الاستحباب يعني احتياط استحبابي أحوط أولى وتوجيه الوجوب وجوب القيام في السفينة بأن الماشي يجب عليه القيام وحركة الرجلين فإذا تعذر أحدهما لانتفاء فائدته بقي الآخر هذا التوجيه يقول مشترك لانتفاء الفائدة فيهما يعني القيام وحركة الرجلين وإمكان فعلهما القيام وحركة الرجلين بغير الفائدة إشكال على كل حال قال فلو ركب الناذر طريقه أجمع هذا تتمت المسألة أو بعض الطريق قضى ماشيا ماكو مطلب أكمل المسألة على أساس اللي يبقى فلو ركب الناذر طريقه أجمع أو بعضه بعض الطريق قضى ماشيا للإخلال بالصفة صفة المشي فلم يجزي على طبق القاعدة أنه نذر أن يمشي تمام الحج فإذا مشى بعض الطريق أو كل الطريق فلم يأتي بالصفة وهي الحج ماشيا فلم يجزي ثم إن كانت السنة معينة فالقضاء بمعناه المتعارف يعني الاصطلاح القضاء مقابل الأداء ويلزمه مع ذلك كفارة لأنه خالف النذر بسبب حنث النذر بسببه وإن كانت سنة النذر مطلقة ما حدد سنة معينة فالقضاء بمعنى الفعل ثانيا يعني مش القضاء للصلاح مقابل أداء يأتي به مرة ثانية يحج ماشيا ولا كفارة لعدم تخلف النذر لأن سنة النذر مطلقة وفي الدروس لو ركب بعض الطريق قضى ملفقا فيمشي ما ركب اللي ركب فيه يكون يمشي ويتخير في الطريق فيما مشى منه من الطريق ولو اشتبهت الأماكن الآن ما يدري هني مشى هني ركب قال احتاط بالمشي ليش احتاط لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اشتغال الذمة يكون يحتاط احتاط بالمشي في كل ما يجوز أو يعني يحتمل فيه في المكان أن يكون قد ركب وما اختاره هنا المصنف يعني المشي في جميع الطريق لأن إذا أخل مشى في بعض الطريق كون شنو هو يقضي ماشيا، وما اختاره المصنف هنا أجواد يعني في اللمعة. ولو عجز الناذر عن المشي ركبة وساق بدنة أيضا مع تعيين السنة أو الإطلاق، لأن كان النذر مطلق، واليأس من القدرة يعني التمكن، ولو بضيق وقته لظن الوفاة، مبتلى بالسرطان أو محكوم على إعدام أو مؤبد، ولو ظلما وعدوانا مثل أبو غريب، إلا يقول وإلا توقع المكنة. والله إذا طلع من أبو غريب بالمعجزة ذيك لسنين، فهذا شيء آخر، تحصل لي قدرة واستطاعة. قال ولو عجز الناذر عن المشي ركب، بعد ما يقدر عاجز، وحيث جاز الركوب لعجزه عن المشي ساق بدنة جبرا للوصف يعني المشي الفائت. الآن يسوق بدنة استحبابا أم وجوبا؟ قال وجوبا على ظاهر العبارة، لأنه إخبار في مقام الإنشاء مثل يعيد صلاته يعني يجب، ومذهب جماعة أيضا، واستحبابا على الأقوى، هذا رأي الشيخ المفيد ظاهرا، أي يسوق بدنة استحبابا مش وجوبا. ليش؟ بعضهم يقول إذا عجز عن المشي يركب ويسوق بدنة، الآن سوق البدنة يعني ناقة، هل هو واجب أم مستحب؟ بعضهم كما هو ظاهر عبارة الشهيد الأول أنه واجب من ظاهر العبارة، جماعة كالشهيد الثاني يقول لا يستحب سوق البدنة. ليش مواجب مستحب؟ لماذا قلتم بالاستحباب يا شيخنا المفيد؟ أفد يا مفيد منك الفتوى ومن التسهيل. قال جمعا بين الأدلة، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، جمع دلالي، يعني أكو روايات يستفاد منها استحباب سوق البدنة، مثل صحيحة الحلبي وذريح المحاربي. صحيحة الحلبي عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي، قال عليه السلام فليركب وليسق بدنه فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف الله تعالى منه الجهد. وكذلك صحيح ذريح عن الصادق عليه السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال فليركب وليسق الهدي. ظاهر هاتين الروايتين الوجوب وجوب، لكن عن الشيخ هذا كلام الشيخ الطوسي أنه واجب، الشيخ المفيد وجماعة يقول لا مستحب سوق البدنة، لوجود رواية أنه إذا تعب ركب، عرفت شلون؟ ورواية أيضا عن بسة بن مصعب قال نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة، إلى أن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت معي نفقة ولو شئت أن أذبح لفعل، إلى أن قال عليه السلام من جعل لله عليه شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء. فلهذا قالوا سوق البدن مستحب جماعة كالشيخ المفيد، وهو الذي أيضا ذكر الشيخ شيء ثاني قال واستحبابا سوق البدن على الأقوى جمعا بين الأدلة، اختار أنه على المستحب. وتردد في الدروس الشهيد الأول، إذا تردد يعني مشكلة، يعني احتياط وجوب يكون يسوق البدنة، هذا كله حكم وجوب الحج راكبا عند المشي عاجز عن المشي مع وجوب سوق البدنة أو استحباب سوق البدنة كما رأى الشيخ المغيث، هذا كله مع إطلاق نذر الحج ماشيا أو نذرهما الحج والمشي، لا على معنى جعل المشي قيدا لازما في الحج بحيث لا يريد إلا جمعهما، وإلا سقط الحج مع العجز، وإلا سقط الحج أيضا مع العجز عن المشي لاستحالة التكليف بغير المقدور. هذا تمام الكلام في حج الأسباب، وأما شروط النائب في الحج يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.